يحتمل أنه على يدينه ليس من الآن وإنما كنت ملتزما به من قبل وفاته. واضح؟ وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين، على معنى كان يمتنع، وهذا يدل على عظم أن الإنسان إذا كان قادرا على الوفاء أنه لا يترك، وإنما عليه أن يوفي قبل أن يموت. فأتي بميت فسأل عليه دين، قالوا نعم ديناران، قالوا صلي على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فصلى عليه. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. إذن هذا يدل أنه منسوخ، أن هذا الحكم منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي، فلما فتح الله عليه فصار يسدد عن أموال عن ديون المفلسين، يسدد من بيت المال علي، يعني من بيت المال، هذا هو الظاهر. وقد يكون من مال النبي صلى الله عليه وسلم الخاص، لكن الغالب أنه من مال بيت المسلمين. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء، والأمر الثاني أنه قال ذلك بحكم أنه ولي أمر المسلمين عليه الصلاة والسلام. إذن يدل هذا الحديث على ما دل عليه الحديث قبله من صحة الضمان وصحة الالتزام. طبعا في الحديث الأول قال 3 دنانير، وهنا قال ديناران، وغالبا يحمل هذا على تعدد القصة، على تعدد القصة، أو أنه يكون كان عليه ديناران وشيئا، فبعض الرواة حذف هذا الشيء، وبعضهم أكمله بأن أبلغه 3 دنانير، ونحو ذلك من طرق الجمع التي ذكرها الشيخ هنا الشوكاني، ونقل عن غالبا أنه نقل عن الحافظ بالفتح. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تأخرت يا شيخ. طيب الرجاء هذه جزاكم الله خير، نشوف عن قضية الرهن والضمان في السلم، الربا المضمون، ها هذا زكريا وهذا خضر السو، هذا اسماعيل سعيد ابو بكر، هذا حسن النديم، صالح يحيى موسى، وينه صالح يحيى موسى؟ ها يحيى بس يحيى صالح موسى، ولا هو مسويها دائرة ما تدري الأول وينه؟ صالح موسى يحيى، يحيى صالح موسى، أبو بكر عبد الله، محمد كبير ثاني، أبو عمر، ورقتين لك ولا ايش؟ لا زكريا عمر، هذا إبراهيم يوسف علي، عبد الله موسى أحمد، وينه؟ محمد أبو بكر، صور تصوير هذه، ها زين. طيب انا راجعها ان شاء الله واشوف. والله ما ادري، ما اظن هي سعاده تسجيل دروس اصول الفقه، اظن ما تسجل، لكن شوف لعلنا حاول تسجيلها ان شاء الله. على صاحبكم من دين؟ قالوا نعم ديناران إلى آخره. قال الشيخ والأولى الجمع بين الروايات كلها بتعدد القصة، هل لا يكون في تعسف من حيث إنه يكون على رجل ثلاثة دنانير وعلى آخر ديناران وعلى آخر درهمان وعلى آخر 17 وعلى آخر 18، مع أن الرواية لا تصرح بأسماء هؤلاء الأموات إلا قال رجل صاحبكم. هو هذا هو، لأن لو صرحت باسمه ما دام أنا لم تصرح هذا أدعى إلى القول بتعدد القصة، لأنه لو صرحت باسمه لا انتهى الموضوع. كم نصاب الزكاة في الريال الذي عندنا الآن؟ بالنسبة للريال الريال السعودي طبعا هو عن عوض عن ريال الفضة، والريال الفضة نصابه 56، ريال الفضة السعودي نصابه 56، فمن ملك 56 ريالا فضة فقد بلغ ما يملكه نصابا، وعليه أن يقومه بالورق، ينظر قيمة الريال الفضة كم يقابل الورق، فغالبا يعرف القيمة عند الصيارفة ثم يضرب النتيجة ب 56. فمثلا افتراضا، ولا ليس عندي علم دقيق، لكن لو فرضنا أن ريال الفضة يساوي 13 ريال ورق، فإنك تضرب 13 في 56 فيخرج النصاب. وكم نصاب الزكاة في المعدن؟ لا، هي الزكاة في النقدين، المعادن هذه اختلف في وجوب الزكاة فيها، إنما الذهب والفضة هي التي فيها نصاب معروف، أما المعدن مختلف الحقيقة حسب النظر إليه. ويحتاج عندي إلى إلى إلى إلى إلى مراجعة الحقيقة. هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصلح أرضا خربة فهي له؟ لا، ما أعرف حديث في هذا، إنما من أحيا أرضا ميتة، هذا الحديث، من أحيا أرضا ميتة فهي له، أما الأرض الخراب لا، الأرض الخراب على أصل أنها مملوكة ولو خربت، هذا من عليه أثار ملك فهي مملوكة. ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات دون ماله فهو شهيد؟ على معنى أنه له أجر الشهيد، مثلا إذا كان عندك مال ثم أراد أن يغصبه منك أحد فدافعت عن نفسك فقتلك فأنت شهيد، يعني حكمك حكم الشهيد وأجرك أجر الشهيد. هل عبد الله بن أبي السرح تابعي أم صحابي؟ لا، هو يعتبر صحابي، وإن كان حصل عليه ما حصل لكنه تاب ورجع فهو صحابي، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الذهاب إلى أناس يدعون أنهم يعالجون البشر ببعض الكلمات المشعوذة وبعض الكلام الغريب؟ هؤلاء كهان فلا يجوز الذهاب إليه. هل يجوز أني آكل وأشرب إلى أن يتبين أذان، إلى أن ينتهي أذان الفجر، أو أمسك حيث يؤذن؟ وهل يجوز الصلاة في السيارة مثل الوتر والوقت قصير؟ أما الأكل في الصيام فإنك تتوقف عند طلوع الصبح، إذا طلع الصبح تقف مباشرة تتوقف ولا يجوز الأكل. والأذان إعلام بدخول الوقت. ولهذا ينبغي أن تقف حالما تسمع المؤذن تقف ولا تستمر أثناء الأذان. لكن لو كان إما أنك متأخر جدا أو أن في يدك شيئا تكمله ككأس مثلا أو لقمة فلا مانع أن تكمله، أما أنك أن تتعمد أنك تأكل إلى آخر الأذان في كل مرة فهذا فيه ما فيه. الأصل أن الصلاة على النافلة، أن صلاة النافلة على الراحلة جائزة، صلاة النافلة على الراحلة جائزة. وطبعا السيارة تعتبر نوع من الرواحل، بل لعلها أكثر استقرارا من الدواب كالحمير والإبل، فالذي يبدو أن الصلاة عليها سائغة، وإن كان هذا قد يكون في السفر أكثر، بينما إذا كان في الحضر ويمكن أن يستقر فهو أولى، لكن الذي يبدو أنه لو صلى فالصلاة صحيحة. إذا دخلت الحرم بعد صلاة الفجر وتوجهت إلى الطواف وأقيمت الصلاة، هل أصلي صلاة ركعتي الطواف أو ركعتي السنة الفجر؟ إذا أقيمت الصلاة تبدأ بالمكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فتبدأ بالمكتوبة ولا تصلي لا سنة الفجر ولا سنة الطواف. نقول أحبك في الله وجمعنا وإياك في مستقر رحمتي، اللهم آمين جميعا إن شاء الله وإخواننا المستمعين. المسافر له أن يقدم أو يؤخر، وإذا جئت في منطقة ومكثت فيها يومين أو نحو ذلك، هل يجوز لي أن أجمع وأقصر أم أصلي معهم صلاة كاملة؟ والمسافر يجوز له أن يقصر، أما الجمع فإذا كان محتاجا إذا الجمع فإنه يجمع، وإذا كنت موجود في البلد فإنك تصلي مع الجماعة أحسن وأولى، لكن لو صليت قصرا فلا حرج إن شاء الله. أما الجمع ما دام أن إقامتك أقل من 4 أيام فإنك تقصر، لك أن تقصر لأنك في حكم المسافر. أما الجمع فكما قلنا هو ذي الحاجة، إذا كنت محتاج للجمع فتجمع، وإذا تيسر أن تصلي في الجماعة مع المسجد في المسجد فهو أحسن. إذا كان الدين الذي على المحال إليه أكثر من الدين الذي يطالب به المحال، أفلا تجوز فيه الإحالة؟ والحال أنها تجوز فيها فيما هو أكثر منه وهو عند تساوي الدينين. وش تقولون المشايخ؟ هذا سؤال من الدرس. إذا كان الدين الذي على المحال إليه أكثر من الدين الذي يطالب به المحال، أفلا تجوز فيه الإحالة؟ والحال أنها تجوز فيما هو أكثر منه وهو عند تساوي الدينين. طبعا الأخ كان متابع جزاه الله خير، حينما قلنا إن الفقهاء يشترطون في الحوالة أن تكون الدينان أن يكون الدينان متساويين في الصفة والمقدار والأجل إلى آخره، فأثار هذا السؤال. يا مشايخ، 1 بس 2 3 يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم لا يجوز. إذا حاله والمحال إليه في ذمته مال أكثر من المحال به فإنه يجوز. هل حرام وضع الكتب التي يوجد فيها اسم الله على الأرض وإن كانت في سجادة أو على فرس المسجد؟ لا، هو ليس بحرام، لكن إلا إذا قصد الإهانة نسأل الله السلام، إذا قصد الإهانة فلا يجوز. أما مجرد أنه وضعها ولم يقصد شيئا فلا مانع، وإن كان كتب العلم محترمة ولابد أن توضع في مكان محترم، ولابد أن يحس طالب العلم بل كل مسلم أن يحس باحترامها بحيث يضعها في مكان شريف ومكان رفيع. لكن لو وضعها على الأرض لأنه لم يجد أو كان مستعجلا أو كان ذاهلا أو لم يقصد إهانة فلا حرج إن شاء الله. علي دين ووكلت وذهبت إلى الجهاد وعدت من الجهاد. عدت بالدال والتاء وليس بالتاء وحدها، عدت لكنها تدغى مع بعض. وعدت من الجهاد، هل يعود الدين علي أم يبقى على الوكيل؟ يا مشايخ وش تقولون؟ علي دين ووكلت وذهبت إلى الجهاد وعدت من الجهاد، هل يعود الدين علي أم يبقى على الوكيل؟ يا مشايخ الوكالة يعود يعني؟ الوكالة عقد جائز ولا لازم؟ جائز. الوكالة عقد جائز، فإذا الوكيل فسخ انفسخ، وإذا بقي ملتزما يبقى ملتزم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حالة السفر يترك أذكار عقب الصلاة؟ وهل يجوز للذي عليه دين ينقضي في سنوات طويلة أن يحج؟ لا أحفظ في قضية التزام النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار من عدمه حقيقة، وإن كان يعني قد يكون أذكار الصلاة قد يؤديها الإنسان وهو في مصلاه وقد يؤديها بعد ما يقوم، يعني وإن كان الأصل أن يؤديها في مصلاه، لكن لو أداها وهو قد قام من مصلاه فهذا واسع، لكني لا أحفظ شيئا في هذا. أما الذي عليه دين ينقضي في سنوات كما لو كان مؤجل يعني أو تقسيط دفعات فإن هذا يحج ما دام أنه يؤدي كل دين في حينه أو كل قسط في حينه. يقول أعمل بعيدا عن الحرم، هل يجوز تأخير صلاة العشاء حتى أرجع من العمل؟ تصليها في العمل، لماذا تؤخرها؟ خاصة إذا كان في العمل تصلي جماعة، تصلون جماعة في المسجد الذي قرب عملكم مثلا، أو إذا كنتم جماعة وبعيدين عن المسجد فتصلون في موقعكم، تصلون جماعة إن شاء الله. لكن لو لم يوجد إلا أنت وأنت بعيد عن المسجد وليس عندك مسجد وتعمل وحدك فإنك تصلي فعلا إذا انتهى العمل ما دام أنك في الوقت، فلا مانع أن تؤخر ما دام أنك وحدك وبعيد عن المساجد، فلا مانع أن تؤخر ما دام أنها في الوقت، لكن لا تؤخر حتى يخرج الوقت. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.